هذا ويوم النحر، هذا ويوم الحج الأكبر حيث يؤدى فيه أكثر أعمال الحج ويستكمل فيه الحجيج أركان هذه الفضيلة، أركان هذه الفريضة، وذلك النسك الذي علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبدأون بصلاة الفجر في المزدلفة، ثم يمكثون يبتهلون إلى ربهم سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام، يسبحون ويقدسون ويهللون الله عز وجل ويهللون، وكذلك يتوبون ويستغفرون ويتضرعون إلى ربهم حتى قبيل طلوع الشمس. عند ذلك يدفعون دفعا إلى منى حيث أولى أعمال يوم النحر، ويرمي الجمرة الكبرى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاء الله أكبر. ثم بعد ذلك يكون إراقة الدماء تقربا وطاعة لله سبحانه وتعالى لمن كان مهلا بتمتع أو قران، فيهل عند ذلك وينحر الجزور ويذبح أشياء، كل ذلك تقربا إلى الله تعالى، ويعلم أن الله تعالى لا ينتفع بهذه الهدايا لا بلحومها ولا بدمائها ولا بعصبها ولا بعظامها ولا بجلودها، ولكن الله عز وجل أراد تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عند ذلك أيها الأحباب يكون من بعد ذلك الحلق أو التقصير. عند ذلك يرفع كل محظور من المحظورات عندما أهلوا لربهم سبحانه وتعالى بالحج إلا النساء. ثم بعد ذلك يطوفون طواف الركن، طواف الإفاضة، وعند ذلك يرفع كل محظور حتى النساء، ويكونوا قد استكملوا بذلك هذا النسك وهذه الفريضة. ثم كان السعي بين الصفا والمروة لمن كان عليه السعي، وبذلك أتموا الفريضة ولم يبق لهم إلا الواجبات، حيث يعودون بعد ذلك إلى منى حيث المبيت بمنى، وهذا واجب من واجبات الحج، وكذلك رمي الجمار في أيام منى، وهذا واجب من واجبات الحج. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أيها الأحباب، من 1421 سنة وقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم مهلا وملبيا من ذي الحليفة، رافعا شعار التوحيد، رافعا شعار العبودية، رافعا شعار الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا بالدنيا من حوله ترتج بترديد ذلك الشعار، وهو تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى وتجريد العبادة لله سبحانه وتعالى. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا النسك، وهو آخر ما علم الأمة من مناسك ومن فرائض وواجبات أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى. ثم كان من بعد ذلك الرحيل، تاركا لنا ذلك الميراث العظيم، تاركا لنا الثقلين الكتاب والسنة، تاركا لنا مصدر العزة والكرامة، مصدر القوة والتمكين، تاركا لنا الكتاب والسنة. ها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاهد في الله حق جهاده طيل 23 عاما لا يمل ولا يسأم، ولم يتراجع عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى حتى أتاه اليقين متمثلا ما قال الله تعالى له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، متمثلا قائما محققا ملبيا لذلك النداء: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما وقف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة في السنة العاشرة من الهجرة مودعا الدنيا مترجما لحياته الدعوية مؤكدا مبينا محددا لما دعا إليه من العبودية لله سبحانه وتعالى من مبعثه إلى مماته مؤكدا على مرتكزات ومعالم هذا الدين في عبارة وجيزة في كلمات بسيطة يسيرة. فتكلم عن المرجعية وتكلم عن مصادر التشريع، تكلم عن مصدر عزنا ومصدر كرامتنا، تكلم عن مصدر قوتنا ومصدر تمكيننا، تكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه المرجعية والمصادر العاصمة للإنسان من الزلل ومن الزيغ والضلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات تشهدها الدنيا بأسرها: تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به، كتاب الله تعالى. تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به، كتاب الله تعالى. أيها الأحباب، إذا نظرنا إلى حال الأمة، إذا نظرنا إلى حال أفرادها، فقد أصبحت الأمة في مذلة وفي هوان وفي ضياع وفي تفكك. أصبحت الأمة في تشرذم وفي ضياع وفي تفكك بعد اجتماع وائتلاف لما كانت مجتمعة على كتاب ربها وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحت الأمة في هوان عظيم في نظر الأعداء بعدما كانت أمة مرهوبة يخشاها الأعداء، يخشاها القاسي والداني، يخافون من هذه الأمة عندما كانت متمسكة بكتاب ربها. كل ذلك هذا التشخيص يرجع إلى سبب واحد، أننا ابتعدنا عن مصدر عزنا، ابتعدنا عن مصدر قوتنا، ابتعدنا عن كتاب الله تعالى، وابتعدنا عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأننا نبحث عن العزة في غير دين الله عز وجل. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الأحباب، لقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعتصم بكتابه وأن نعتصم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو طريق الهداية وطريق الاستقامة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتحاكم إلى شرعه، أن نتحاكم إلى دينه، وهذا موجب ومقتضى الإيمان. أن الإيمان يوجب علينا ألا نتحاكم إلا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل أقسم سبحانه وتعالى بنفي الإيمان عمن لم يتحاكم إلى شرع الله عز وجل وإلى دينه سبحانه وتعالى، حتى لو ادعى الإيمان، حتى لو أعلن الإيمان بكلامه بألفاظه، هذا لا يصلح أبدا. حتى نتحاكم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة من شؤون حياتنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ندعي الإيمان أيها الأحباب، ولكن نتحاكم في قضايانا لغير كتاب الله تعالى ولغير سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأننا نبتغي العزة في غير دين الله عز وجل. كفانا زيفا، كفانا خداعا، كفانا تغريرا بالنفس. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أيها الأحباب إن الإيمان بالله وحده وإجلاله وتعظيمه وتوقيره وإفراده بالعبودية يوجب علينا أن نعمل بالقرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نحاكي ما ورد في كتاب الله تعالى وما ورد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, أن نطبق كل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ولا بد على كل إنسان مسلم أن يسعى إلى إبراز هذه القضايا التي اشتمل عليها القرآن التي نحيت تماما من واقع حياتنا, فلا نعلم من هذه القضية إلا اسمها, ولكن لا سبيل لنا أن نتعلم كيف نطبق هذه القضايا التي بينها لنا ربنا سبحانه في كتابه وبينها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. أين نحن من قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين نحن من قضية الولاء والبراء التي مويعت تماما حتى لا نستطيع أن نفرق بين الحق والباطل ولا بين الحلال والحرام ولا بين الإيمان والكفر؟ أين نحن من قضية الجهاد في سبيل الله والذب والدفع عن دين الله عز وجل عن أوليائه بعدما أصبحت السمة البارزة في ذلك العصر هو الطعن في مصادر تشريعنا والطعن في هؤلاء الذين حملوا لنا الدين؟ أين نحن من قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لقد انغمسنا وانغمست الأمة بأسرها في الشهوات والمنكرات والمخالفات وكأنها تعبد ربها سبحانه وتعالى بهذه المنكرات. انغمسنا في هذه المنكرات وكأننا لا نخشى أن يفعل بنا كما فعل الله عز وجل مع بني إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم, ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أما نخشى أن تنزع عينا السخط والغضب إلى الله عز وجل بعد هذا الانغماس الشديد في المنكرات والمخالفات فنحن نعمل عكس ما أمر الله عز وجل به؟ هذا حال المنافقين كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم, نسوا الله فنسيهم, إن المنافقين هم الفاسقون. أين نحن من قضية الولاء والبراء؟ إنها قضية من القضايا التي اندرست من طريق المسلمين, لا يعلم عن هذه القضية إلا القليل, وإن علموا لا يعلمون إلا ظواهر فقط, لا يعلمون حقيقة تطبيق هذه القضية في واقع الحياة. نقول أن الكفار يتعاقدون فيما بينهم, يأتلفون فيما بينهم, يتحدون فيما بينهم من أجل هدف واحد هو إقصاء الإسلام عن حياة المسلمين, إقصاء الإسلام عن الدنيا بأسرها. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض, إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ما هذا الفساد الذي نحيا فيه؟ هذا فساد كبير, وما كان ذلك إلا لأنها غيبت هذه القضية بتعمد من واقع المسلمين حتى مويعت هذه القضية حتى لا نستطيع أن نميز بين الحق والباطل, بين الإيمان والكفر, بين الحلال والحرام. أين نحن من قضية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ ويكفي أيها الأحباب أن الله تعالى عاتب على المسلمين الذين تثاقلوا في الخروج مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر غزوة غزاها في غزوة تبوك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا, والله على كل شيء قدير. يكفي أيها الأحباب أن الله تعالى نادى على نبيه, نادى على خير الخلق على الإطلاق قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الأحباب، عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم واعظا للقوم على عرفات كان آخر هذه الكلمات التي وجهها إلى الأمة. لم توجه هذه الكلمات لمن حضر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف فحسب، ولكنها كلمات نورانية، كلمات موجهة إلى كل إنسان مسلم، إلى كل إنسان يشهد بالوحدانية لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وحمل كل إنسان مسلم أمانة هذا الدين، المسؤولية عن ذلك الدين. كل إنسان مسلم يشهد لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. لقد حمله النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمانة ومسؤولية ذلك الدين. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. ولكننا فضنا أيدينا أيها الأحباب من تحمل هذه الأمانة ومن تحمل هذه المسؤولية. وقد حذرنا الله عز وجل، حذرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ننحي هذه الأمانة من واقع حياتنا، أو أن ننحي أو نلقي بهذه المسؤولية بعيدا عن أعتاقنا. لقد حذرنا الله عز وجل من ذلك. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أي خيانة أعظم من الخيانة في دين الله سبحانه؟ أي خيانة أعظم من أننا نلقي بهذه المسؤولية عن عواتقنا ونسير حسب هذه الأهواء؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. لقد انسلخ المسلمون من دينهم كما ينسلخ أحدنا من ثوبه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أيها الأحباب، إن قضيتنا ليست قضية معرفة ولكن قضية التزام وتطبيق لما نتعلمه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد بيّن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن المسلم لابد أن يكون إيجابيا مشاركا لذلك المجتمع، فعالا في إصلاح ذلك المجتمع. فلا يصلح لأي إنسان مسلم يشهد الله عز وجل بالوحدانية، لا يصلح بأي حال من الأحوال أن يعيش لنفسه غير مكترث بمجتمعه. فأنا فرد من أفرادي أؤثر في ذلك المجتمع كما أنا أتأثر أيضا بذلك المجتمع. كيف السبيل إلى الإصلاح؟ لقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن السبيل إلى الإصلاح ليس عبارة عن شعارات بلا مضمون، ولكن السبيل إلى الإصلاح هو بالتمسك بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا حتى يكون تطبيقا واقعيا حيا في حياتنا، كما قال لنا ربنا سبحانه والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أين دورك في الإصلاح؟ أين أنت في خريطة الإصلاح؟ المسلم لابد أن يكون إيجابيا، لا يعرف بالسلبية. المسلم لابد أن يكون فعالا مع مجتمعه، وهذا لا نتممه أيها الأحباب إلا إذا سرنا على نفس النهج الذي صار عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قد يظن الإنسان في نفسه أنا فرد واحد، ماذا أصنع مع هذه المنكرات؟ ماذا أصنع مع مجتمع قد انغمس في المنكرات؟ لقد أقام لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه النماذج الحية لأفراد قاموا في مواجهة أمة بأسرها. هذا رجل بأمة كما نقرأ ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا مؤمن آل ياسين كيف أتى من أقصى المدينة يسعى لكي يرشد القوم إلى أن يتبعوا المرسلين، إلى أن يتبعوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، ويتركون ما هم عليه من زيغ أو من ضلال أو من زلل أو مخالفات. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. هذا رجل واحد يقابل أمة بأسرها لا يخشى على حياته ولا يخشى على نفسه، ولكنها كلمة حق لا بد أن يرددها ولا بد أن تردده الدنيا، حتى جعله لنا ربنا سبحانه وتعالى قرآنا يطلع إلى يوم القيامة، حتى لا يكون لنا العذر أو المبرر. أنا فرد واحد ماذا أفعل؟ كما فعل مؤمن آل ياسين وكما فعل مؤمن آل فرعون. لقد كان يواجه أكبر طاغية عرف في التاريخ، وكان يقابل هؤلاء القوم الذين فسقهم فرعون، ولكنه ما قال أنا فرد واحد ماذا أفعل، ولكن قام يدعو وينادي في هؤلاء القوم أن يعبدوا الله عز وجل لا يعبدون غيره، وأن يتمموا هذه العبادة التي جاء بها موسى عليه السلام وقال يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. الله عز وجل بيّن لنا هذه النماذج الحية، نماذج فردية كيف قاموا في أمة بأسرها يواجهون أمة ويواجهون أيضا الطغاة، ولكن من أجل تحقيق ذلك الهدف أن تكون كلمة الله عز وجل العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الأحباب ضحوا، تقبل الله عز وجل ضحاياكم، فقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بل أوجب على من كان قادرا أن يضحي وأن يوسع على نفسه وعلى أولاده وعلى إخوانه من المسلمين بالهدايا، وكذلك أن يوسع على فقراء المسلمين، أن يواسع الفقراء بذلك اللحم الذي يعطيهم إياه. وربنا سبحانه وتعالى ما أراد منا إلا تقوى القلوب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منه، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الأحباب، عودة إلى كتاب الله تعالى، عودة إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عودة أن يتحمل كل منا مسؤولية ذلك الدين، أمانة هذا الدين. أقول أنا لذلك الدين لا نقش في الله لومة لائم، فقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى صفات هذه الطائفة التي حملت مسؤولية الدين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ندعوه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.